يا مرحبا ترحيب في صخر محفور، يا مرحبا والمرحبا من عيوني. أهلا هلا مد الصحاري والبحور، حي الضيوف اللي لفوا شرفوني، حي الضيوف اللي لفوا شرفوني، حي الضيوف اللي لفوا شرفوني. الأزرق والشحم والدهور، توقف صراحي بالغلا اليوم طابور، لجل ضيوفك والله زاحموني. يا مرحبا ترحيب ممزوج بعطور، ترحيب تلي ما تخيب ظنوني. أم العريس اهدت رياحين وزهور، أم نايف تقول أهلين باللي سعدوني. والمحفل الليلة ضيوف أهل النور، هدوم نايف اليوم والشحم والدهور، توقف صراحي بالغلا اليوم طابور، لجل ضيوفك والله زاحموني. يا مرحبا ترحيب ممزوج بعطور، ترحيب تلي ما تخيب ظنوني. أم العريس اهدت رياحين وزهور، أم نايف تقول أهلين باللي سعدوني. والمحفل الليلة بضيوف أهل النور، هدوم نايف اليوم عذب عاني المتوني. يا جعل دايم عمره بخير.